نشرت جريدة هانجوري الكورية الجنوبية في أعدادها الصادر يوم 31 من تموز الماضي مقالة افتتاحية تصر على عدم إمكانية اعتراض صاروخ الباليستي العابر للقارات بالسعد. ذكرت الجريدة أنها تشك في قرار سلطة لنشر 4 قواعد إطلاق السات إضافيا في سونجو والتي كانت مختبئة في قاعدة الجيش الأمريكي، وأنه من المستحيل اعتراض الصاروخ الباليستي الشمالي العابر للقارات بالسعد.